يقول رب العالمين في الآية 33: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ كان السياق السابق يتحدث عن المؤمنين، حينما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم بعد ذلك يقول هنا: هل ينظرون؟ من هم؟ إن المقصود بذلك هم الكفار. فلماذا جاء ذكر الكفار بعد أن كان الحديث عن المؤمنين؟ قد يقول قائل: أليس القرآن الكريم مثاني؟ إذا ذكر الفجار ذكر الأبرار، وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، وإذا ذكر السماء ذكر الأرض. إنه مثاني، يذكر الأمور والمعاني التي تكون متقابلة، التقابل بين المعاني موجود في القرآن الكريم. نقول: هذا أمر مضطرد في القرآن الكريم، ولكن السياق منذ بداية السورة، عصب السورة وأصلها حديث عن الكفار، منذ أن قال سبحانه: هل أتى، حينما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، وعدد مسالب أهل الشرك والكفر والوثنية، عدد مسالبهم وعدد الجرائم التي أخذهم بها، حتى وصل السياق إلى أن قال رب العالمين مهددا إياهم: قد مكر الذين من قبلهم، ليسوا أول الماكرين، ليسوا أول المعتدين على الرسالات، ليسوا أول من أراد أن تكون سبيل الله معوجة، ليسوا أول من حارب المصلحين في أرض الله، بل قد سبقهم أمم قد خلت من قبلهم أمم في الشرك وفي الكفر وفي الطغيان وفي محادة رسل الله. أكفاركم خير من أولئكم؟ هؤلاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. لمن؟ لكل من حارب رسالات الله تبارك وتعالى وحارب النبيين والمرسلين. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم، ليسوا أول الماكرين، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وصل السياق إلى أن بين أن هؤلاء مهددون بأن يحدث لهم ما حدث للأمم السابقة. قد يقول قائل: وحديثه هنا عن المؤمنين، نقول هذا جاء استطرادا، لكن الحديث في الأصل كان عن من؟ عن الكفار. فجاء الاستطراد حينما قال سبحانه وتعالى عن الكفار: الذين إذا سئلوا وقيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. فأراد رب العالمين أن يبين الوجه المشرق، أن يبين الوجه المقابل لهؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من حملة الأمانة الذين إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. ولذلك استطرد السياق في الحديث عن هؤلاء وعن أولئك حينما تأتيهم الملائكة، فقال: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فهم الأصل. ثم بعد ذلك استطرد وقال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فإذا جاء ذكر المؤمنين هنا من باب الاستطراد، فيعود الحديث مرة أخرى عن الكفار الذين تتحدث عنهم السورة المكية المسمى بسورة النحل. فماذا قال في الآية 33 مبينا ما سبق ومرتبا على ما سبق؟ وإن كان ما ذكره في الآيات الأخيرة اللصيقة بالصورة بالآيات بآيات درس اليوم حديث عن المؤمنين جاء استطراديا، فيقول سبحانه: هل ينظرون؟ من هذا؟ السؤال موجه لمن؟ الخطاب موجه لمن؟ لكل من يعي الخطاب، من المؤمنين ومن الكفار في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد زمان الرسول، حتى نتعلم، لأن الفائدة من القرآن الكريم ومن بيان قصة الصراع بين الحق والباطل ليس حكرا على زمان نزول الرسالة. فحينما يقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، الكلام موجه لمن؟ للذين آمنوا. الذين آمنوا في هذا الزمان مأمورون بأن يذكروا نعمة الله عليهم إذ جاءتهم جنود. إن الجنود جاءوا في غزوة الأحزاب لمن؟ لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما فائدة أن أذكر أنا نعمة الله على المؤمنين إذ جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تر؟ قد يقول قائل: ما علاقتي أنا وأنا أسكن قاهرة المعز في القرن الخامس عشر الهجري، ما علاقتي أنا بهذه الجنود التي جاءت ويقال لي الآن اذكروا نعمة الله عليكم؟ القرآن لكل زمان ولكل مكان، القرآن يقرأ إلى قيام الساعة. فإذا ما هي المنة والنعمة الربانية علي أنا وعليكم أنتم في هذا الزمان؟ النعمة عظيمة والنعمة مستمرة والنعمة متتالية ومتنامية البركات إلى قيام الساعة. تصوروا لو أن هؤلاء الذين أرادوا أن يجتاحوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجحوا في هذا الأمر ونجحوا في استئصال الصحابة، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض؟ كيف كان يصل الإسلام إلي وإليكم في هذه الأزمنة لولا أن الله ثبت المقاتلين المجاهدين الأوائل في بدر ثم أحد ثم الخندق ثم خرجت جنود التوحيد عابرة للقارات في كل البقاع والأصقاع لما وصل الإسلام إليكم، لما وصل الإسلام إلينا، ولا كنا الآن نعيش في أدغال العصور، لا علاقة لنا بدين الله ولا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة، الخطاب موجه لك أنت في هذا الزمان كما وجه للصحابة الكرام وسيوجه لأبنائنا في مستقبل الزمان وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. يا أيها الذين آمنوا قل يا ربنا نسمع، نسمع وتشرئب الأعناق لسماع أمر الله عز وجل ينادينا: يا أيها الذين آمنوا استمعوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم. كأني أنا كنت في هذه المعركة وأنتم، لأنه لولا أن ثبت الله ومنه وأحسن وتفضل وتكرم سبحانه وتعالى على هؤلاء الأصحاب ونصرهم لما وصل إليكم الإسلام. وهذا استنانا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فإذا حينما يقال هل ينظرون، الكلام في كل زمان، لا تظنوا أن هناك آيات خاصة بزمان معين حكر على زمان الرسالة، لا، القرآن الكريم فوق الزمان وفوق المكان، وهذه من عظمة كلام الله سبحانه وتعالى ومن عظمة وإعجاز كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأننا نؤمن ونوصل هذا الإيمان لأحفادنا ولمن يتسلمون منا الإسناد، لأننا كما أخذناه عن الجيل السابق والجيل السابق أخذه عمن سبق، تستمد أو نستمد نسبتنا صلة النسب بالمصطفى عليه الصلاة والسلام بتلاوتنا لكلام الله وبقراءتنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سلسلة النسب بالنبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ عمن سبق وأن ننقل الأمانة كما حملناها لمن بعدنا. فالقرآن الكريم صالح معجز في كل زمان ومكان، والسنة كذلك، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أن يقال هذه أحاديث كانت خاصة بعصرها، خاصة ببيئتها، هذا كلام المقصود منه حصر القرآن الكريم في دائرة ضيقة حتى يصبح القرآن الكريم لا يستفاد منه إلا للتبرك، نبوسه ونحطه على المائدة أو المنضدة فقط لا غير، هذا هو المقصود. يقولون لك عظم القرآن، لا تتكلموا إلا القرآن الكريم، لكن السنة، هذه السنة أحدية والسنة فيها كذا، والسنة الغرض من تنحية السنة هو تحييد القرآن الكريم عن العمل، عن أن يصبح القرآن الكريم معينا للأخذ منه في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الحكم بين الأمم والشعوب، وهكذا. يريدون للقرآن الكريم أن يحفر في دائرة القراءة في الصلوات وفقط، يتبرك به، يهدى في المناسبات وفي المحافل، أما غير ذلك فتحدد إقامة القرآن الكريم وتحدد إقامة العاملين بالقرآن الكريم في المساجد وفي القلوب لا تتعداها ولا تتجاوزها. نقول هذا الكلام والغرض منه كما تعلمون أننا نريد أن نوضح شيئا مما يسمى في هذا الزمان حينما اختلطت الأوراق قضية تجديد الخطاب الديني. هذا من تجديد الخطاب الديني، أن نعود بالخطاب الديني إلى ما كان عليه في عصر السلف الصالح. ومن أين أتينا بكلمة التجديد؟ من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، ليس من كلام الساسة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن أنه يبعث على رأس كل قرن لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. تجديد الدين أو تجديد أمر الدين يكون حسبما أخذ عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا نستمد هذه المفاهيم لتوضيح هذه الدعوة من غير الجيل العظيم الذي هو أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونعود إلى ما كنا بصدد. يقول رب العالمين سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هل ينظرون إلا، هل استفهامية وجاء بعدها استثناء فتفيد هذه النفي، يكون المعنى لا ينظرون إلا أن تأتيهم. يبقى هذا التركيب، هذا النظم المقصود به عربية النفي واستخدام أداة الحصر أو الاستثناء. لا ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ما معنى هذا الكلام؟ نقول نفهم معنى كلمة ينظرون. هل المقصود بالنظر هو النظر بالعينين للشيء؟ نقول ربما، ولكن لا بد من أن نرى هل كلمة النظر عديت بإلى أم لا. إن كانت معداة بحرف الجر إلى، كان معناها ماذا؟ النظر بالعينين، حينما يقول رب العالمين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن هذا انتظار كما يقول المعتزلة الذين كذبوا على الله وكذبوا على القرآن، فادعوا أن كلمة ينظرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بمعنى منتظرة، تنتظر الثواب من ربها سبحانه وتعالى. ويستدلون أن كلمة النظر تأتي في اللغة العربية بمعنى ماذا؟ بمعنى الانتظار. نقول نعم، تأتي بمعنى الانتظار، ولكن إن لم تعد بإلى، فإن عديت بإلى بحرف الجر كانت قولا واحدا يقينيا عند كافة من عرف اللغة العربية، أن النظر هنا يكون بماذا؟ بالعينين. ولذلك أوضحه النبي عليه الصلاة والسلام أنكم تنظرون إلى ربكم وترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. كما ليس تمثيلا ولا تشبيها لله بالقمر، بل تمثيل الرؤية بالرؤية، يعني يكون الأمر واضحا وظاهرا مرئيا كما، لكن رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنظر هنا من النظرة لانتظار، هل ينظرون كما قال فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. هل ينتظرون جاءت في آية سورة يونس بنفس اللفظ، هل ينتظرون إلا، وهنا هل ينظرون. ما هو الشيء الذي ينتظره المشركون؟ المشركون لا ينتظرون شيئا، هم يعيشون في هذه الحياة، يتمتعون بها، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى له، لكن هم لا ينتظرون الساعة لأنهم لا يعتقدون فيها أصلا. لكنهم حينما يكذبون الرسل والرسل يقولون لهم هذا التكذيب سيتبعه عقوبة، أنتم لستم متروكين هكذا، ما جئتم إلى هذه الأرض كما قال قائلكم إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلككم إلا الدهر أبدا، وإنما كما قال سبحانه أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، يتعالى الله عن سوء ظنكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن فتعالى الله، يتعالى الله عن سوء ظنكم به، تعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، لأن الله ما ترك ما خلق الخلق هملا، ما خلق الخلق هملا وتركهم سدى، وإنما خلقهم سبحانه وتعالى وكلفهم، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن خلقتم لغاية عظيمة، وجيء بكم إلى هذه الدار من أجل امتحان، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أنتم مخلوقون لغاية عظيمة، لتحقيق غاية وهي الابتلاء، وتمتحنون في هذه الدار، ثم تنقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير في الدار الآخرة. فإذا كان الإنسان قد أقيمت عليه الحجة الرسالية، ورب العالمين لا يهلك أحدا في الأرض في الدنيا، لا يهلكهم بعذاب من عنده إلا إذا أقام عليهم الحجة الرسالية رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذا لابد من إقامة الحجة الرسالية، الحجة الرسالية ليست الحجة العقلية كما يدعي المعتزلة، لا، لابد من إقامة الحجة الرسالية، أن يرسل إلى الناس رسلا وأن ينزل عليهم كتبا، وهذا من موجبات ربوبيته سبحانه وتعالى. فتربية للخلق ليست تربية خلقية وفقط، بل تربية خلقية وتربية خلقية. ينزل عليكم الكتب ليعلمكم التوحيد ويعلمكم موجبات ما يترتب على التوحيد، لوازم التوحيد، يعلمكم كل شيء ويربيكم سبحانه وتعالى ويعلمكم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هي تربية خلقية بالرزق وبالتدبير، وتربية خلقية عن طريق رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذن يقول رب العالمين: هل ينظرون هؤلاء الذين كفروا بعد إقامة الحجة عليهم؟ ماذا ينتظرون؟ إنهم ما ينتظرون إلا شيئا من اثنين: إما مجيء الملائكة، وإما مجيء أمر الله عز وجل. هل هم ينتظرون ذلك؟ نقول: هذا قريب. اللغة العربية لغة واسعة، لغة عجيبة، لغة معجزة. حينما يقول رب العالمين عن فرعون وموسى عليه السلام، موسى عليه السلام حينما اتخذه آل فرعون، قال سبحانه وتعالى في سورة القصص ماذا؟ قال: فالتقطه آل فرعون. لماذا التقطوا؟ لماذا؟ قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن هم التقطوا لماذا؟ فالتقطوا آل فرعون ليتخذوه ولدا، لكي يكون قرة عين. فهل كان قرة عين؟ لا، وإنما انقلب الأمر عليهم، فهم التقطوا ليكون قرة عين وليكون ولدا، فآل الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يكون لهم عدوا وحزنا. ولذلك قال: فالتقطه آل فرعون لي. إن لم هذه، قال علماء العربية، ليست لام التعليل، لأن التعليل لو كان على بابه، على بابه اللي هو يعني التعليل والسببية، لقال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم حبيبا أو قرة عين أو ولدا. هذا ما كان غرضهم منه، لأنه لو عرفوا أنه سيؤول أمره إلى العداوة وإلى تسبيب الحزن لهم لقتلوه. ولكن الآية تبين هنا باللام التي سماها العلماء، علماء العربية والتفسير، لام الصيرورة ولام العاقبة، اسمها لام الايه؟ الصيرورة، يعني صار الأمر إلى كذا وكانت العاقبة كذا. نفس الكلام أو قريب منه. هنا ذكرت هذه القاعدة لأوضح لكم معنى قوله تعالى هنا في هذه الآية: هل ينظرون إلا، هم لا ينتظرون الموت ولا ينتظرون الساعة ولا ينتظرون العقاب، بل هم في خلو من هذه الأمور وفي فراغ تام من التفكير في هذه القضايا، لكن فعلهم هذا كفعل المنتظر. لما كذبوا استحقوا العقوبة، فأصبحوا منتظرينها لا محالة. مثل قولك لإنسان مثلا علم وهو مثلا يريد أن يهرب من عدو الله، أو يريد أن يهرب من البوليس أو شيء من هذا القبيل، وعرفوا مكانه وجاءته الأخبار بأنهم في الطريق إليه، وهو يتصرف تصرف الإنسان الذي يتصرف بلا مبالاة، تقول له: خد حاجتك بسرعة امشي. بيتصرف بتؤدة وبهدوء، تقول له: انت منتظر يقبض عليك، انت منتظر العدو يجي يقتلك. واضح؟ هو لا ينتظر العدو ولا ينتظر القتل ولا ينتظر القبض عليه، وإنما يتصرف تصرف الإنسان الذي كأنه ينتظر. انظر إلى قولنا لام العاقبة والصيرورة، هم لم يلتقطوا من أجل أن يجعلوه عدوا وحزنا، بل لأمر آخر، فآل الأمر. نفس الكلام، هؤلاء يتصرفون تصرف الإنسان الذي ينتظر أمرا من اثنين: لأنهم لو كانوا عقلاء بحق بعد أن أقيمت عليهم الحجة الرسالية، الرسول يقول لكم ويبين لكم وقد قالها صراحة: أنا النذير العريان، إنسان ينذركم، وجودكم هنا على قضيب السكة الحديد. كيف إنسان جاء ليقيم وقام بعمل خيمة على قضيب السكة الحديد، جاءه إنسان وقال له: يا رجل يا عاقل، ده قضيب السكة الحديد، القطار سيأتي. هو يتصرف تصرف الإنسان الذي لا يعي ما يقال له. اثبت ان ده قطار سكة حديد يا عم، دي قضبان، لا مفيش قطر بيعدي من هنا، وهينام عمل الخيمة وهينام. يبقى يقول له: انت منتظر لما القطر يعدي عليك ويفرمك، مش كده ولا لا؟ يبقى انت الذي ارتضيت هذا الامر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وانا النذير العريان، منذر جاءهم لينذرهم صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة؟ ليس هناك شيء بعد مجيء محمد عليه الصلاة والسلام الا الملائكة او امر الله، وسنوضح الامرين. اما الملائكة فالمقصود بها لو فهم من ضمن السياق حينما قال الذين تتوفاهم الملائكة، يبقى مجيء الملائكة لقبض الارواح، والانسان ساعة ان يموت قد انتهى الامر، لأن الإنسان إما أن يموت أو تأتي الساعة، ومن مات فقد قامت قيامته، انتهى الأمر، يقبض عليه ويساق في أي طريق يساق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. خلاص تأتي إليه الملائكة، حتى الكلمة اسمها تقبض روحه، جاية تقبض عليه، تقبض الروح وتاخدها. إذن ليس بعد الموت فرصة للإنسان مرة أخرى، ويعاين ويرى ما كان غائبا عنه. فإذا مجيء الملائكة معناه انتهاء الأمر، قضي الأمر، وقضي الأمر حينما تأتي الملائكة لقبض روحه. إذا مجيء الملائكة الذين تتوفاهم ويشاهدون، ولذلك ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. طبعا ضرب الوجه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لان الانسان مكرم، لكن هؤلاء فقدوا الكرامه، فقدوا التكريم، كرمنا ولقد كرمنا بني ادم، فقدوا التكريم، ولذلك الاهانات يضربوا على وجوههم. ليس هذا فقط، وانما على الادبار، وفيها اهانه شديده، ان يضرب الانسان على دبره، فيضرب على الوجه ويضرب على الدبر. انظر: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم. ولذلك يوم القيامة يصبح العقاب فيه شيء غريب، في إهانة وفي خزي، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وتصور حينما يؤخذ الإنسان من الناصية مع القدمين، يصبح في صورة عجيبة، يصبح كأنه في صور الدائرة، ثم يلقى به في النار والعياذ بالله. إهانة وخزي سلمنا الله وإياكم. ولذلك يقول هنا: أن تأتيهم الملائكة. إذا مجيء الملائكة يكون بالموت. وقال بعض أهل العلم: ربما كان المقصود هو نزول الملائكة عليهم، لأنهم كانوا هم يطلبون هذا، فكأنه يقول لهم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ رفضوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهل ينتظرون أن تنزل عليه الملائكة كما قالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا منظرين. لأن الملائكة إذا نزلت ستنزل بالعذاب، ستنزل بالعقاب، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا منظرين. وهذا سبق الحديث عنه في تفسيرنا لسورة الحجر، وهي قريبة العهد. فهنا قال بعض أهل العلم: المقصود من نزول الملائكة يعني نزول الملائكة الذي طلبوه هم. أما أمر الله عز وجل فالمقصود به أيضا، إن كان العذاب والعقاب فهم قد طلبوهم، طلبوا نزول الملائكة وطلبوا كذلك العذاب، حينما قال قائلهم وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك محمد حق والقرآن حق؟ فنريد أن نتأكد. كيف تتأكدون؟ هذا من باب السخرية والاستهزاء. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انظر إلى التحدي والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك كان وجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم كان عصمة لهم من نزول العقاب ونزول العذاب. ولذلك بمجرد خروج النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سترتب عليه ماذا؟ وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. وبالفعل بمجرد أن أخرجوه كما قال وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك، لم يخرج النبي برغبته وإنما أخرج بنص الآية قريتك وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ولذلك تحقق فيهم قول الله تعالى وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. بالفعل طواغيت مكة وصناديد الشرك في مكة قضي عليهم بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في العام الثاني، في بداية العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. آواهم وطواهم القليب قتلوا في غزوة بدر. وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا، وهذا نازل في سورة الإسراء المكية، بل هي من آخر الصور المكية نزولا. فهنا يقول سبحانه وتعالى هل ينظرون أن ينتظرون؟ لا، ماذا ينتظرون؟ الموت أم نزول العذاب؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ لم يقل أو يأتي ربك، لأن هذا تكلم عنه في سورة الأنعام حينما تكلم أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا إتيان الرب لفصل الخطاب أمر آخر من أحاديث الصفات، من آيات الصفات الذي جاء في سورة الأنعام وذكرنا تأويله وقتئذ. لكن هذه الآية لا تتحدث عن مجيء الرب، بل تتحدث عن مجيء من؟ مجيء أمر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك اختلف العلماء في أمر الرب هنا، المقصود به هو العذاب، عذاب الاستئصال كما حدث للأمم السابقة، كما حدث لقوم نوح ولقوم عاد ولقوم ثمود، أم المقصود هو أمر الرب هو القيامة ذاتها؟ القولان موجودان عند السلف في التفسير، والذي يرجحه الفقير هو أن المقصود بأمر الرب هنا عذاب الاستئصال، عذاب الاستئصال، لأنهم بين أمرين، إما أن يموت الواحد منهم أو أن يأتي عذاب الاستئصال ليأخذه هم، وتستمر المسيرة وتستمر الحياة، لم تتوقف على موت أبي جهل أو موت آباء الجهل. يعني أبو جهل أو آباء الجهل في أي زمان ومكان، أو أبو لهب أو آباء اللهب في أي زمان ومكان، لم تتوقف عليهم حركة الحياة، وإنما مات فرعون ومات آباء الجهل، والشمس تشرق كل يوم وتغرب كل يوم في ميعادها، ويأتي الربيع ويأتي الخريف ويأتي الصيف وتأتي الشتاء، والأرض تنبت والماء ينزل هاطلا من السماء، وتستمر الحياة لا تتوقف عجلة الحياة كما يقال على موت واحد من هؤلاء المجرمين. فإذا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم. دائما يريد أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يحدث لك حدث للرسل من قبلك، فلتتأسى بهؤلاء الرسل، حدث لهم أكثر مما حدث لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ولماذا لم يستأصلوا؟ أقول لكم انظروا، هم كانوا يتعجلون عذاب الاستئصال، ورب العالمين ما عجلهم بالعقوبة. لماذا؟ لأنهم يختلفون عن الأمم السابقة. الأمم السابقة كان رب العالمين قد قدر سبحانه أن قوم نوح سيأخذهم الطوفان وسيحكم بالإعدام غرقا على أهل الأرض قاطبة، باستثناء من ركبوا في السفينة وما آمن معه إلا قليل، لدرجة أن نوحا عليه السلام ظل ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما دعا عليهم، لأن البعض يقولون لقد دعا نوح على قومه ولم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على قومه. لا تكون الأمور هكذا، ولا تكون المقارنات هكذا، حتى لا تظلموا رسولا من رسل الله محبة في نبيكم، فإن كل نبي نحبه لله سبحانه وتعالى، ولا نفضل رسولا على رسول إلا بتفضيل رب العالمين عليه، يعني تفضيل رب العالمين ليس إلا. فالبعض يقولون إن نوحا قد دعا على قومه، أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد ويوحده. نقول لا تظلموا نوحا، لا تظلموا نوحا عليه السلام، ظل 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة في الدعوة، وما دعا عليهم إلا بعدما قيل له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص مفيش حد منهم هيؤمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، حتى النطف التي في أصلاب الرجال إن قدر لها أن تخلق ستخلق كافرة، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ ولذلك قال نوح في دعائه اسمع رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك المؤمنين سيكونون سببا في الإضلال. طب ما الفائدة من وجودهم؟ ولا يلدوا إلا هو، قلت لكم لو قدر أن يخلق نطفة من أصلاب الرجال ستكون كافرة، من أين أتيت بهذا؟ من قول نوح، ونوح لم يدعو متقدما بين يدي ربه، بل دعا بعدما أخبر، فقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا أمر لا يقوله نوح من عند نفسه، وإنما أعلمه رب العالمين أنه لن يخلق في هؤلاء، لن يخرج من أصلابهم مؤمن، حتى ولو قدر لهم الحياة لن يخرج من أصلابهم إلا كافر. وهذا علم لا يستطيع أحد من خلق الله أن يتحدث فيه إلا بإعلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن هذا من باب ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، وهذا من علم الرب وحده لا شريك له. ولذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بعكس النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلقد قيل له ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فعلم أن الله سيخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. ولذلك رجى هذا لما حدث عند قرن الثعالب في أثناء عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من ثقيف، في أحداث الطائف، في خروجه إلى الطائف، حينما جاءه ملك الجبال مع جبريل وقال إني مكلف من قبل رب العالمين أنك لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلته. فحينئذ الرسول عليه الصلاة والسلام رجى من ربه أن يخرج من أصلابهم من يعبد ويوحد، وهذه حقيقة، حقيقة عظيمة. يعني الوليد بن المغيرة وهو من هو في الكفر وفي الصد عن سبيل الله يصبح أبناؤه مسلمين، يصبح أبناؤه مسلمين، ومنهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول، العاص بن وائل، عمرو بن العاص ولده، وهكذا أبو جهل، عكرمة، وغيره. إذن هؤلاء طواغيت الكفر والشرك أصبح من أبنائهم من يقومون بالدعوة إلى الإسلام، بل يتعبدون إلى الله بلعن ابائهم يقف خالد بن الوليد ليصلي بالجنود ويقرأ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. يا خالد ان الملعون في هذه الايات هو ابوك. وعند العرب لو قيل بيت شعر في رجل من الرجال تصبح معركة تطير فيها رقاب، آيات تقرأ فيها لعن للوليد بن المغيرة ويقرأها خالد بن الوليد. طيب من أجل خالد سيف الله المسلول الذي سله على أعدائه، الآيات دي تتحذف تتنسخ نسخة له على الأقل؟ لا، ليس هذا في دين الله عز وجل، لا، بل خالد يذعن لجلال الله ولأمر الله، وليس وحده بل عمرو بن العاص: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من الأبتر يا عمرو؟ إنه والدك العاص بن وائل. وهكذا آيات كثيرة نزلت في صناديد الشرك وأبناؤهم يعلمون ذلك ويتعبدون إلى الله، يتقربون إلى الله بلعن آبائهم. وهذه عند العرب فيها ما فيها، عند العرب فيها ما فيها. انظروا إلى عظمة الإسلام كيف صاغ هذه القلوب العظيمة. ولذلك رب العالمين سبحانه ما استأصل أهل مكة، كيف يستأصلهم وكلهم سيصبحون في يوم من الأيام باستثناء قلة آواهم القليب وقتلوا مجموعة قليلة، لو قمت بعدهم ستجدهم مجموعة قليلة جدا. أما بقيتهم، أبو سفيان بن حرب نفسه أصبح من المجاهدين في سبيله وأبنائه، بل أصبح معاوية ابن أبي سفيان خليفة للمسلمين وإماما لهم، وأصبح من بعده بنو أمية الذين صدوا عن سبيل الله في الأول، أصبحوا هم حملة أمانة الله إلى خلق الله في أرض الله، الدولة الأموية صاحبة الفتوحات العظيمة في نشر كلمة الإسلام. هؤلاء في الأصل كان آباؤهم، بل كان بعضهم ممن حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل لعمرو بن العاص، قيل له من الجيل الذي تلاه: يا عما كيف كفرتم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأولاد الذين نشأوا في الإسلام، نشأوا في الإسلام، في طهر الإسلام، عفة الإسلام، عظمة الإسلام، قالوا له: كيف تأتى لكم أن يكفر آباؤكم أصحاب أو أولو الأحلام والنهى؟ لأنهم يتكلمون عن أناس آباؤهم، بعكسكم أنتم تنظروا إلى أولاد كفار، كفار وأبو جهل، هؤلاء بيتكلموا عن آبائهم وعن أعمامهم، الجيل الذي عاصر عمرو بن العاص، يقولون لعمرو هذه المقولة: كيف كفرتم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يرد عمرو ويقول: تلك عقول كادها الله، تلك عقول كادها الله، كادها رب العالمين، لأن كل الدلائل كانت تبرهن وتدلل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي شيء أنا وأنتم لا نستطيع أن نتصوره، قضية إعجاز القرآن. كان العربي مؤهلا بمجرد أن يسمع القرآن أن يباين بين البيان الإنساني وبين البيان الرباني. كان العرب الذين نزل عليهم القرآن الجيل الأول كانت عنده المقدرة على أن يفرق بين بيانين، بيان لمخلوقات سواء كان بيانا خارجا من الإنس أو من الجن، وبين البيان الذي يبين به أو يتكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى، بيان الرب وبيان البشر. كانت عندهم هذه المقدرة بمجرد السماع فقط، ليس بمجرد ليس الأمر في حاجة إلى دراسة، مجرد أن يسمع يعي جيدا أن هذا خارج طوق البشر، وهذه كانت تكفي، هذه المعجزة. التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام. دعكم من معجزات أخرى كثيرة جدا، لكن هذه التي اختبر بها رب العالمين سبحانه وتعالى وأثبت للعربي المستعربة من أبناء إسماعيل ولبقية العرب العاربة، بيّن لهم أن هذا القرآن الكريم هو معجزة محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت عندهم المقدرة التي كانت لدى الصحرة حينما استطاعوا أن يميزوا بين المعجزة وبين السحر، تخصص في السحر. فلما أن رأوا ما ألقاه موسى كعصا تحولت إلى ثعبان أكل السحر وقضى على السحر، علموا أن هذا من إنجازات السحرة، أن هذا فليس بسحر. هكذا كان العرب حينما يستمعون إلى صورة كقل هو الله أحد فقط أو إن أعطيناك الكوثر، عندهم من المقدرة على أن يفرقوا بين البيان البشري وبين البيان الرباني، كتفريق الصحرة بين الصحرة وليس أهل آل فرعون، الصحرة المتخصصون كيف يفرقون بين السحر وبين المعجزة. ولذلك أقيمت عليهم الحجة فخروا سجدة بمجرد الرؤية. هكذا كان العرب، ولذلك لم يكن الأمر في حاجة إلى دلائل وبراهين أخرى، بل بمجرد أن يسمعوا هذا كلام ليس في طوق البشر. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما كانش محمد. وذكرة القضيقة دي استكبار، تكبروا، كان عناد. ولذلك أبو جهل قال كنا وبنو هاشم قد تنازعنا الشرف، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا أعطينا، حتى إذا تجاسينا على الركب وأصبحنا كفرسي رهان يأتون ليقولوا لنا منا نبي، ومتى يكون منا ذلك النبي، متى نحوز هذا الشرف، والله لا نؤمن به أبدا. انظروا، إذن كان الأمر عن كفر وعن استكبار وعن عناد وإباء. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ فلو جاءهم العذاب واجتسهم واستأصلهم استئصالا فمن يقوم لدعوة الله إذن؟ ولذلك صبر عليهم رب العالمين لأنه يعلم أن هؤلاء الذين يحاربون النبي اليوم هم حملة الأمانة غدا، هم الذين سينشرون الإسلام غدا، بعكس قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود. فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض الروح أو يأتي بعض آيات أو يأتي أمر ربك؟ ثم قال كذلك فعل الذين من قبلهم. كذلك فعل الذين من قبل، ماذا فعل الذين؟ كذلك، هذا التركيب يعني كاف، الكاف تعني مثل، يعني مثل ذلك الفعل فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله. فماذا فعلوا؟ كذبوا، كفروا، بل لم يكفروا ويفجروا ويحاربوا رسل الله وفقط، بل زادوا في تكذيبهم فأصبحوا زيادة على الكفر وعلى محاربة الرسل، ازدادوا إجراما على جرمهم، فوصلوا إلى هذه المرحلة، وهي أنهم بعد أن ظهرت الحجج الرسالية وأقيمت عليهم الحجج استمروا في طغيانهم، فاستمرارهم في الطغيان أوقفهم أو جعلهم في منزلة من ينتظر إما الموت أو عذاب الاستئصال. قال كذلك فعل، يبقى قوله كذلك فعل يعني مثل ذلك الذي فعلوا، وصلوا إلى هذه، وصلهم إلى هذه المرحلة حدث لمن؟ للأمم السابقة التي استأصلها رب العالمين وأخذها بالعذاب، الذين قال عنهم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم. إذن هؤلاء أصبحوا معرضين لما تعرض له السابقون، أصبحوا الآن معرضين، رب العالمين يهددهم، هذا تهديد عجيب، أصبحتم الآن زي ما قلت أنت أصبحت في مرمى النيران، انت الان اصبحت امام القطار وسيسحقك البعيد لا محالة. فاذا يقول كذلك فعل الذين من قبلهم، كذلك فعل الذين من قبلهم، جاء بعدها وما ظلمهم الله ولكن انفسهم، ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا. الترتيب كان المنتظر ان يكون كذلك فعل الذين من قبلهم فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، لكنه لم يأتي بهذا المنتظر وهو الإصابة، ولكن جاء بجمل اعتراضية في النصف، في النصف، فقال سبحانه وتعالى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا لو جاء متأخرا بعد قوله فأصابهم لكان أمرا منتظرا وكان أمرا عربيا فصيحا، لكن القرآن يشوقك، هذا من باب التشويق، لأن الأمر حينما يأتيك وأنت متشوق له وأنت منتظر له وأنت متأهب له يكون حينئذ أوقع في النفس. فقال، لم يقل فأصابهم، قال كذلك فعل الذين من قبلهم. بعدها وما ظلمهم، تبدأ تقول طب إيه اللي حصل لهم؟ وما ظلمهم الله، ربنا لم يظلمهم، ولكن كانوا أنفس، كانوا التي تدل على ماذا؟ على أنهم كانوا مستقرين في هذا الأمر وأصبح فيهم هذا الفعل صفة راسخة، كان صفة راسخة، ولكن كانوا أنفسهم، لم يقل يظلمون أنفسهم بل قدم أنفسهم، يظلمون قصر وحصر، فقدم المفعول أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن الإنسان مأمور بألا يظلم نفسه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضعك للشيء في غير موضعه هو الظلم. هم أمروا أن يضعوا العبادة في موضعها، أمروا أن يسعدوا أنفسهم السعادة الأبدية، والسعادة الأبدية لا تكون إلا بتوحيد الله وطاعته، فلما أن تركوا هذا ووضعوا العبادة في غير موضعها وتركوا السعادة مختارين السعادة الأبدية، تركوها مختارين، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم ظلموا أنفسهم. وما ظلمهم الله، الله لم يظلمهم سبحانه، بل ربنا وضع الشيء في موضعه، أمرهم بالتوحيد، هم الذين تركوا التوحيد، أمرهم بالطاعة، هم الذين تركوا الطاعة، وما ظلمهم الله. فحينما عاقب، عاقب مستحقين للعقاب، أما هم فكانوا أنفسهم يظلمون، ولم يقل ولكن كانوا هم الظالمين كما قال في سورة الزخرف، ولكن قال كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا يبين أن سبب الظلم هم الذين أوقعوه على أنفسهم، فآل إليهم الظلم وقصر عليهم الظلم. لماذا؟ لأنهم هم الذين تعدوا ولم يضعوا الشيء في موضعه، فقال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأنت اشتقت وأصبحت متأهبا لسماع ما أصابهم، قال فأصابهم سيئات، فأصابهم جاء على قدر، فأصاب بعد أن قدم لك بهذه المقدمة، فأصابهم، ما الذي أصابهم؟ سيئات، مع أن الذي أصابهم هو جزاء السيئات العقوبة، ولكنه قال سيئات. يقولون هنا هذا من باب حذف المسبب وإحلال السبب مكانه، فإن سبب العقاب هو السيئات، وبالطبع ليس المقصود سيئة من السيئات العادية، وإنما كما قال وأحاطت به خطيئته، اللي هو الكفر والعياذ بالله، أكبر السيئات. فهنا يقول فأصابهم سيئاته، سيئات السيئات هي سبب العقاب الذي أصابهم، فذكر السبب، وذكر السبب هنا المقصود به ماذا؟ المسبب احيانا، وهذا من باب التوسع في اللغة، ان يذكر احيانا السبب واحيانا يذكر المسبب، لكن لابد ان يكون هناك غرض بلاغي. الغرض الاعجازي هنا البلاغي ماذا؟ فاصابهم السيئات، اصبح السيئات هي العقاب نفسه. وهذا الامر لو نظرنا اليه في ايات واحاديث العقاب والعذاب، نجد ان السيئة نفسها بتتجسد يوم القيامة، بتتجسد وتظهر في صورة لها صورة، وكذلك العمل الصالح يظهر في صورة، كما قال سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ليس مكتوبا انه سرق، ليس مكتوبا انه فعل، لا، الفعل نفسه يحضر، حضور للفعل. وهذا امر جعل المعتزلة يقولون: هل الفعل ممكن يحضر؟ هذا امر مستحيل، هذا بعقولهم. احنا اصبحنا في زمن من الممكن ان يوثق فيه العمل، بيوثق بالصوت وبالصورة، صوت وصورة، صورة حركية متحركة في الفيديو او غيره، صورة، صوت وصورة. هذا بالنسبة لامور مخلوقة مكنكم منها رب العالمين، فالصوت والصورة والمادة المحسوسة، ما المانع من حضور هذه الاشياء بدون تأويل؟ كما قال سبحانه: ووجدوا ما عملوا حاضرا. لماذا أؤول أنا؟ لأن الذين أولوا نظروا للأشياء التي يشاهدون المحسوسة، لكن أنتم الآن في زمانكم الآن أصبح من الممكن أن ترى. طبعا هذه أمور تقريبية، لا نفسر القرآن بهذه المشاهدات العلمية، ولكن نقول إن تقبل العقل الآن والأمور المشاهدة المحسوسة أنك ترى نفسك منذ سنوات في فيلم سينمائي أو فيلم تلفزيوني أو فيلم كذا، تجد نفسك وأنت صوت وصورة. والبعض يقولون إنه احتمال أن يصبح الآن كمان الرائحة، يعني تجد المذيع وأنت بتتفرج عليه شامم ريحته اللي حاططها، البربان اللي حاطه، تبقى شامه انت في التلفزيون. مستغرب؟ كلام يدور في مثل هذه الامور. صوت، صورة، رائحة. رب العالمين يتحدث عن حضور العمل ذاتي، العمل نفسه يحضر. كيف؟ لا تسأل رب العالمين بكيف. انت معلوماتك محدودة، علمك محدود، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى علم مطلق، قدرة مطلقة. فيقول سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأصابهم سيئات، السيئات نفسها. وذلك يعاقب الإنسان بالعمل نفسه، العمل نفسه. ولذلك يجد الإنسان الذي ضن بماله، يضن بماله عن دفع الزكاة، يمثل له المال في صورة شجاع أقرع. طبعا حديث الشجاع الأقرع ده مشكلة عند الفنانين والفنانات، الصحفيين والصحفيات، الأحياء منهم والأموات، وقالوا لك الصعبان الأقرع والشجاع الأقرع. ربنا يعني يكفينا شره، وتشوفوه بقى على حقيقته انتوا بقى اللي بتنكروا. ما هي مصيبة اللي يقعد ينكر ينكر لغاية يقول لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ مش قلتوا على جهنم سحر؟ كل شيء سحر. أما يجي بقى جهنم قصاد عينيه ويقول لهم: أفسحر هذا؟ مش كنتوا بتقولوا سحر؟ ولذا مش انتوا اللي كنتوا بتنكروا؟ أي جهنم قدامكم أهي، شوف هتعمل إيه ساعتها، ربنا يسلم. ولذلك رب العالمين حينما يتكلم عن الدار الآخرة، يعني الآيات تقول في الآخر، في الآيات فيما بعد: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم. اسمع، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم. حاق، أحاط، ولكن حاق يحيق حيقا، لا يكون عن الإحاطة في الخير والشر، الإحاطة في الخير والشر، لكن الحيق لا يكون إلا في الشر. حاق بهم من الإحاطة والعياذ بالله ما كانوا به يستهزئون. اللي كانوا بيستهزئوا بالعذاب: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. هم أنذروا بإيه؟ بجهنم، اتعمل عليها نكت، مش جهنم اتعمل عليها نكت وتعمل عليها استهزاء؟ حينما قيل شجرة الزقوم ورب العالمين تكلم عن شجرة الزقوم، جاء المجرم ابو جهل يقول لقد عرفنا ما هو الزقوم، عجوة يثرب بالزبد، هيا نتزقم. عيش يا اخويا مع الزقوم، هو عايز يتزقم، بيقول لهم كده تعالوا لنتزقم، انت اللي طلبت. فنزل قول ان شجرة الزقوم طعام الاسيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، ذق انك انت العزيز الكريم. انظر الى العذاب حتى بالكلمات، مش انت اللي كنت عزيز في قومك وكنت كريم مكرم؟ ذوق، مش كنت بتقول ها نتزقم؟ ذوق من الزقوم، كل، ذق انك انت العزيز الكريم، ان هذا ما كنتم به تمترون. المهم ان رب العالمين يقول هنا فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم. ما الذي حاق؟ ما كانوا به يستهزئون. الذي كانوا يستهزئون به، هم استهزأوا بمين؟ بكل شيء، استهزأوا بكل القيم، واتخذوا اياتي ورسلي هزوا، واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا. حتى الآيات جهنم بقى استهزاء بيها وسخرية من جهنم، وتصنع النكات عن جهنم، تريقة ونكت عن جهنم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.